وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 幸福者是何等人，他们享受无刺的酸枣树，结实累累的香蕉树，漫漫的树荫，泛泛的流水，丰富的水果，四时不绝，可随意摘食。与被升起的榻，我使他们重新生长，我使他们常为处女，依恋丈夫。彼此同岁，这些都是幸福者所享受的，他们是许多前人和许多后人。 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنناترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 薄命者是何等人？他们在毒风和沸水中，在黑烟的阴影下，既不凉爽，又不美观。以前他们却是豪华的，却是固执大罪的。他们常说：难道我们死后，已变成尘土和枯骨的时候？我们必定要被复活吗？连我们的祖先也要被复活吗？你说，前人和后人，在一个著名的日期的特定的时间，必定要被集合。 لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 然后迷雾的否认复活的人们啊，你们必定食攒乎木的果实，而以它充饥，然后痛饮沸水，像害消渴病的骆驼饮凉水一样。这是他们在报应之日所受的款待。 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 我曾创造你们，你们怎不信复活呢？ 你们告诉我吧， 你们所设的精液，究竟是你们把它造成人呢？ 还是我把它造成人呢？ 我曾将死亡分配给你们， 任何人不能阻挠我， 不让我改变你们的品性， 而使你们 生长在你们所不知的状态中，你们却已知道初次的生长，你们怎不觉悟呢？ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون 你们告诉我吧，你们所耕种的庄稼，究竟是你们使它发荣呢？ 还是我使它发荣呢？ 假若我抑郁，我必使它凋零，而你们变成诧异者。你们将说，我们是遭损失的，不然，我们是被剥夺的。 أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم 你们告诉我吧，你们所饮的水 究竟你们使它从天上降下呢，还是我使它降下的呢？ 假若我抑郁，我必使它变成苦的，你们怎么不感谢呢？ 你们告诉我吧，你们所钻取的火，究竟是你们使碎木生长呢，还是我使它生长呢？ 我以他为教训，并且以他为荒野的居民的慰藉，故你应当颂扬你的主的大名。فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين 我必以星宿的末路处盟誓 这却是一个重大的盟誓，假若你们知道，这却是宝贵的古兰经，记录在珍藏的经本中，